بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. فما زلنا مع الفصل الثالث وهو موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الرد عليهم. بالنسبة للبدع التي ساقها المصنف ومنها التشبه بالكفار، قال: وهو من أشد ما يوقع في البدع، كما في حديث أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أو إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم أو سنن من قبلكم. فهنا هذا الأمر وهذا الباب أراد أو أدخله في باب البدع، وهو مشابهة الكفار، لأن كلما اعتز المسلم بدينه، كلما قوي إيمانه، وكلما كان أحرص على متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا انقطع هذا العقد وصار يتابع الكفار فهنا تتميع القضية ويصبح إمعة. فأي هوى أو أي باب من أبواب الضلالة يدخل على قلبي. وساق المصنف هذا الحديث، حديث أبي وقد الليثي، وفيه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وده ممكن يطبق أيضا على حديث العهد بالالتزام. من أي إنسان يكون في أول الطريق إن لم يكن عنده مفاصلة من البداية يهلك، لأن عنده أهواء تميل إلى ما كان عليه. فقال: ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني يعلقون هذه الأسلحة تبركا بهذه الشجرة، يقال لها ذات أنواط. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني نريد أن نتبرك كما يتبركون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، أي المشابهة والموافقة لأعداء الله عز وجل، ولأنهم كثر، يعني دائما في كل عصر وفي كل زمان، يعني حتى في زمن الصحابة من الأكثر، الإسلام أم الكفار؟ الكفار على مدار العصور أهل الحق قل، لكن حينما يجتمعون ويصير لهم قوة ويعني رباط بحبل الله عز وجل ينتصرون. ذلك لما خرج عمر مع سعد بن أبي وقاص فقال: يا سعد، لا ننتصر عليهم بعدد ولا بعدة، هم أكثر عددا وأكثر عدة، إنما ننتصر بهذا الدين، فإياك والمعصية، فإن عصينا الله عز وجل تساوينا معهم في المعصية فغلبونا بعددهم. وذلك الغلب الآن بنسبة من الكفار للمسلمين بسبب فقر الدين عند المسلمين، ضعف الدين عند المسلمين أدى إلى الذل الذي أوقعهم في عدم استطاعة تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى. فقال: إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما له كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن سنن من قبلكم، يعني هتتبعون وستتبعون ما كان عليه من قبل بالمشابهة والمتابعة، ودائما القليل يعني يهاب الكثير، والضعيف يهاب القوي. لكن حينما يكون المسلم عنده استعلاء بدينه وقوي بإيمانه لا يهاب أحد على ظهر هذه الأرض. ففي هذا الحديث أن التشبه بالكفار هو الذي حمل بني إسرائيل أن يطلبوا هذا الطلب القبيح، أن يجعلوا لهم إله كما لهم آلهة، وهو أن يجعل لهم آلهة يعبدونها، وهو الذي حمل بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسألوه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها من دون الله. وهذا نفس الواقع اليوم، فإن غالب الناس من المسلمين قلدوا الكفار في عمل البدع والشركيات كعياد الموالد وإقامة الأيام والأسابيع لأعمال مخصوصة والاحتفال بالمناسبات الدينية والذكريات وإقامة التماثيل والنصب التذكارية وإقامة المآتم وبدع الجنائز والبناء على القبور وغير ذلك. وطبعا ده قد يكون في مخالفة يعني هناك مخالفات أعظم كالتشبه الكلي بالكفار وبالمشركين، بل وصلنا إلى أن نحتفل بأعيادهم وأن نسير على طريقتهم والعياذ بالله. فعلى هذا لا شك أن الولاء والبراء أصل في هذا الدين، أصل الولاء والبلاء، والولاء والبراء جزئي، يعني هذا الولاء يكون لمن هو أقرب لله عز وجل. كلما اقترب العبد من الله يعظم ولاؤه، كلما دنا يدنو الولاء. البغض أبغض الخلق إليك عداء الله عز وجل، كلما عظم العداء لله عز وجل كلما عظم عداؤك له، وينزل بحسب قوة العداء. وهذا طبعا هو أصل من أصول التوحيد اللي هو الولاء والبراء. ننتقل إلى الفصل الثالث، وهو موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة في الرد عليه. موقف أهل السنة والجماعة من المبتدعة، ما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة وينكرون عليهم بدعهم ويمنعونهم من مزاولتها، وإليك نماذج من ذلك. دايما أيضا إذا كان للأمة حصن، والحصن للأمة اللي هو إيه عبد الله؟ ما هو العلماء. يعني لو بنينا سدود بيننا وبين الكفار، لو فعلنا ما فعلنا، لا يوجد حصن للمسلمين إلا العلماء، هم الذين يلوذ بهم الناس هم الذين يبصرونهم. فما زال أهل السنة والجماعة يردون على المبتدعة، يحطمون حصونهم ويهتكون أستارهم ويزيلون هم عليه من الباطل ويظهرونه للمسلمين. فإذا وجد العلماء عم الخير وظهرت السنة وخملت البدعة، وكلما قل العلماء كلما صار الناس يعني يقلدون ويتبعون. فهم الذين ينكرون على أهل البدع بدعهم ويمنعون هؤلاء المبتدعة من مزاولة هذه البدع. ثم ساق الشيخ بعض النماذج منها، فعن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. كأنه أنكر بعض المخالفات، وهذا في زمن الصحابة بعض المخالفات، إن في بعض أشياء من المخالفة، فأنكر وغضب عليهم هذا، وكان هذا شأن العلماء. أيضا هذا الحديث أو هذا الأثر يعني يعتبر من الأثار المهمة جدا في بيان كيفية إنكار الصحابة رضي الله عنهم. فعن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، كانوا ينتظرون قبل الغداء لحضور مجلس أو درس أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، ينتظرون على باب البيت وهو ذهب إلى المسجد، يعني اللي عنده مسائل وإشكاليات يسأله إلى أن يصل إلى المسجد، وهذا من أدبهم حتى لا يشغلون أبي عبد الرحمن ولا يعطلونه في أموره، سواء كان يتعلق بدينه أو بدنيا. يعني هذا المشوار كان بابا من أبواب طلب العلم، وهذا طبعا في جميع الصلوات. فقال: فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، وبينما هم جلوس ينتظرون، قال: فجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ عبد الله بن مسعود خرج؟ قال: قلنا لا بعد، أي ما خرج بعد. فجلس معنا حتى خرج، هذا صحابي كبير، ورغم هذا أيضا جلس ينتظر خروج عبد الله بن مسعود. ودائما الإنسان إذا كان في احتياج، ودي مهمة جدا، إلى شخص لابد أن يكون هو المكسور، هو المنتظر، هو المتأخر. وإذا كان الشخص يحتاج أنت إليك، فلابد أن تكون أنت إيه؟ المتقدم الذي تسبقه إلى حاجته. وضحت الصورة؟ يعني مثلا أنا محتاج إلى الأخ عبد الله، أحتاج في طلب، يبقى لابد أنتظر وأتريث حتى لا أهجم عليه وأكون أنا الأدنى وهو الإيه؟ الأعلى، الاحتياج إليه. طب لو العكس، لو كان هو محتاجا إلي، يبقى أنا الذي أهجم عليه وأتقدم حتى أعينه في أمر حاجته التي يريده. وكان هذا هو هدي ودين الصحابة رضي الله عنه. فهنا أبو موسى هو الذي محتاج إلى عبد الله بن مسعود يريد سؤالا منه. فقال فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، كلهم جميعا الجلوس قاموا لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود. فقال له أبو موسى وهو الأكبر والأعلى وهو أحق بالسؤال: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. يعني هنا يصف الحال التي رأاه: أنا في المسجد فرأيت شيئا، يعني وقع في قلبي منه شيء أنكرته، وهذا الشيء ليس أمر يعني مستبشع، ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فسترى. وأيضا هذا من فقه الصحابة، إنه يخشى أن يصف الحالة فيقصر في البيان أو في التوضيح، فأراد أن يرى الحالة بنفسه. يعني ممكن يصف بوصف يبالغ فيه بزيادة أو بنقصان. فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. يعني الحال في المسجد ان الناس بتذكر ربنا عز وجل، وبهذه الكيفية التي انكرها ابو موسى الاشعري، يعني حلق وحلقة، وما رأى هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعد. فقال له: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. يعني ربما الأمر قد يكون في نوع من الإشكاليات أو في مسائل غامضة، فانتظر أبو موسى الأشعري حتى يستشير عبد الله بن مسعود. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ودي قاعدة مهمة جدا لطالب العلم، مهمة جدا جدا جدا، يعني أتمنى كل أخ يكتبها في ورقة ويضعها في جنبه. يعني الانشغال بالآخرين مهلك، لو كل إنسان بدأ دائما هكذا يعد سيئاته ويعد حسناته، كم لك من حسنات؟ والله فعلت اليوم كيت وكيت وكيت من الطاعات، فعلت اليوم كيت وكيت من السيئات. لو انشغلت بنفسك كان في نفسك شغل عن إيه؟ عن غيرك. لكن الانشغال بالآخرين يعطيك مكان علو، فتنسى نفسك، لأن أنا نظرت للناس، غالب الناس في تقصير، غالب الناس في معاصي وذنوب، فإنما أنا أشمخ، أرى أنا أفضل من الناس سواء كان في طاعات أو كان في معاصي. لكن لو اتجه الإنسان النظر إلى نفسه لهان عليه الأمر. أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليها. عاملين إيه مكان بيذكروا الله فيه. فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ تبتعملوا إيه؟ ماذا تفعلون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصا نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. بنتعبد جابين حصا وبنعد به، نكبر ونحمد الله ونقول لا إله إلا الله. قال: فعدوا سيئاتكم. وهذا أسلوب من أساليب التبكيت، إن كل إنسان عنده نقص وعنده عجز. فقال لهم: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. إنك لو جلست تعد سيئاتك هانت نفسك عليه، فعظمت العمل إما بترك المعصية وإما بفعل الإيه؟ الطاعة. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، يعني بسرعة انحرفتم عن الهدي وعن الطريق. هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، يعني الصحابة والعلماء كثير، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. إما أنتم هذا الخير الذي عندكم وما عرفناه من نبينا محمد فأنتم أفضل منه، أو مفتتحوا باب ضلالة، أو تريدون فتح باب ضلالة على الأمة بتغييركم وانحرافكم عن الطريق الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. ولذلك هنا يمكن تكلمنا كثيرا وقلنا بأن لابد الإنسان يعرف الأمرين، أن يعرف العقيدة والمنهج، العبادة والمنهج. والمنهج هو كيفية تطبيق أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. كلما وفقت إلى الطريق الصحيح في التطبيق كلما نجوت، كلما انحرفت وحدت وخالفت كلما وقعت الهلكة. وده أمر مهم جدا، إن كيفية اتيان أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى وهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن وفق العبد إلى هذا نجح، وإلا والعياذ بالله وقع في الهلكة. فهم يقولون ما أردنا إلا الخير، ولذلك يعني ممكن الإنسان تكون نيته حسنة ويفعل شيء بنية حسنة يريد القرب وهو صادق في هذا، لكن لا يكفي، لابد من النية مع المتابعة. يعني لابد أن تكون النية صادقة، ما لا خلاف على هذا، ومع النية لابد من إتقان العمل، أن يكون العمل متق وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة رضي الله عنهم. ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصب أو لن يصيبه. كثير من الناس يريدون الخير، يعني كثير من العوام، يعني يتقربون إلى القبور ويحتفلون بالموالد ويأتون الخرافات وهو يريد الخير، يتمنى الخير، ولكنه ضل وانحرف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني في ناس بيقرأوا القرآن لكن قراءة تجويد إلى الحلوق، لكن لم يصل إلى القلب وما وصل إلى العمل. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. يعني دائما المخالف لابد أن يزيد الخلاف ولابد أن ينحرف، كلما الإنسان كان رأس في الفتنة، رأس في المخالفة، لابد أن يخرج عن الأصل. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود أيضا لما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عرام، خطوطا عرام، هذا صراط الله وهذه السبل. ولذلك البداية قد تكون نقطة، قد تكون كلمة، قد يكون فعل، ذات الانحراف، ثم يبدأ العبد ينحرف ينحرف ينحرف إلى أن يبتعد تماما عن الصراط المستقيم. وأيضا في حديث ابن مسعود أيضا خط خطا مستقيما ثم جعل خطوطا عراض ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وكلمة السبل هذه طرق التي لا يعرف العبد قصدها إلى أين ماشي، هذه السبل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، تتفرق عن الصراط المستقيم الذي أراده الله لخلقه وعباده. طيب قال وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم. طالما أن عندكم هذه المخالفات قد تكونوا أنتم وأنتم أصل هذه الفتنة. ثم تولى عنهم وتركهم وانصرف، موعظة وتركهم وانصرف. فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الحلق، الناس بقى اللي هم عاملين إيه الحاجة اللي هي فيها نوع من التعبد بس فيها مخالفة بسيطة، يعبدون الله عز وجل على نوع من الخطأ، مخالفة بسيطة جدا. فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. خرجوا جميعا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وحاربوه وبارزوه، وكانت الأمر أو كان الأمر بقتله رضي الله عنه. فهذا الأثر يبين يعني حال العبد أنه لا يستهين بالذنب ولا يستهين بالطاعة مهما كانت صغيرة. قليل العمل قد ينجي، اتقوا النار ولو بشق تمر. وحينما ننظر إلى رجل مشى كان صاحب ذنوب وآفات كثيرة، وجد غصن شوك نحاه جانبا دخل به الجنة. رجل كان يتجاوز عن المعسر، تاجر وكل ذنوب ومعاصي وأثام، لأن حال هؤلاء حال كانوا على أبواب هلكة، فما أنجاهم إلا قد يكون شيء بسيط جدا، شيء يعني الإنسان قد لا يعبأ به. فكان يقول لأجيره أو لأجرائه تجاوزوا عن المعسر فتجاوز الله عنه إلى آخره. فهنا قد يكون القليل من العبد ينجيه. ثم قال: جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: من أين أحرم؟ منين أبدأ الإحرام؟ فقال: من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال الرجل: فإن أحرمت من أبعد منه، لو أنا مثلا بدل ما أخش على الميقات قبل الميقات بشوية أحرمت وزيادة خير، يجوز أو لا يجوز؟ فقال مالك: لا أرى ذلك، يعني غلط، إذا من الميقات يبقى لابد أن تحرم منين؟ من الميقات، يعني لا تسبق. فقال الرجل: ما تكره من ذلك؟ إيه المشكلة في كده؟ ده أنا عملت خير زودت شوي. فقال: أكره عليك الفتنة. وكان دايما رد العلماء قديما حينما كان العلماء هيبة ومكانة ومنزلة ردود قوية جدا، يعني تربع ويرون بأعين القلب صاحب البدع وصاحب الهوى. فقال: أخشى عليك الفتنة، إنك تقع في مصيبة. فقال الرجل: أي فتنة في ازدياد الخير؟ ده أنا بعمل خير، ده أنا عاوز أبعد شوية، أجي بدل ما أنا جاي مثلا من مصر من الشام قبل الميقات أستعد أحرم وأدخل في النسك، فأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال مالك: فإن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول أحرم من الميقات وانت بقى عندك ميزة أو مازية زائدة على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانت بقى أفضل، فهذه فتنة والعياذ بالله. فهذا نموذج، ولا زال العلماء ينكرون على المبتدعة في كل عصر كل زمان، يعني دائما إذا ترك أهل البدع أضلوا الناس، لأن خطر المبتدع ليس على نفسه، المبتدع يدعو ويضلل ويقطع الناس عن الطريق إلى الله عز وجل. فمن ثم كان حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجتهم إلى الطعام وإلى الشراب، لأنهم يبصرونهم بطريق الصواب. منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع، منهجهم في ذلك مبني على الكتاب والسنة، وهو المنهج المقنع المفحم. ويمكن تلاحظوا جميعا لما وقعت فتنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان هناك منظرون ويناظرونه بقوة وأدلة وأسلوب قوي، يعني أقنع الخلفاء والأمراء كأحمد بن أبي دؤاد ومن على شاكلته، والحجة الفلانية وبما أن وكأن ولكن وهذه الأشياء. الإمام أحمد كان يعتمد على الكتاب والسنة، قال الله قال الرسول، هم يقولون رد على هذا، يقول: ائتوني أنتم بأدلة، أنتم أصحاب حق تدعون، ائتوني بآية من كتاب الله أو بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحاورونه ويضرب والخليفة على رأسه، يعني مش مقتنع بكلامه. طب احنا كلنا عارفين الكتاب والسنة، لكن عاوزين كلام جديد، كلام يعني كما يقولون يقبله العقل، لأن العقل إذا انحرف وأصابه الهوى لا يقبل إلا ما فيه من هوى والعياذ بالله. فهو المنهج المقنع المفحم، حيث يريدون شبهة المبتدعة وينقضونها، ويستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنن والنهي عن البدع والمحدثات، وقد ألفوا المؤلفات الكثيرة في ذلك، وردوا في كتب العقائد على الشيعة والخوارج والجهمية والمعتزلة والأشاعرة فيما قالته المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة، وألفوا كتبا خاصة في ذلك، كما ألف الإمام أحمد كتاب الرد على الجهمية، وألف غيره من الأئمة في ذلك كعثمان بن سعيد الدارمي، وكما في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيرهم من الرد على تلك الفرق وعلى القبورية والصوفية. أما الكتب الخاصة في الرد على أهل البدع فهي كثيرة، منها على سبيل المثال من الكتب القديمة كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، وهو كتاب قيم، كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد استغرق الرد على المبتدعة جزءا كبيرا منه، كتاب إنكار الحوارث والبدع لابن وضاح، كتاب الحوارث والبدع للطرسوسي، كتاب البعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة، ومن الكتب العصرية كتاب الابتداع في مدار الابتداع للشيخ علي محفوظ، كان من علماء الأزهر، كتاب السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات للشيخ محمد أحمد الشقيري الحومدي من الحومدية، وهو أيضا أزهري. ثم قال: رسالة التحذير من البدع للشيخ عبد العزيز بن باز. ولا يزال علماء المسلمين والحمد لله ينكرون البدع ويردون على المبتدعة من خلال الصحف والمجلات والإذاعات وخطب الجمع والندوات والمحاضرات، مما له كبير الأثر في توعية المسلمين والقضاء على البدع وقمع المبتدعين. هذا إذا وجد العلماء الذين يفعلون هذا، ولكن كما ترون أن الحال أن العلماء انشغلوا بما لا يجب أن ينشغلوا به وعمت البدع والخرافات والضلالات، حتى وصل إلى حد الشركيات والأهواء والشهوات التي عمت الأمة، ونسأل الله العفو والعافية والسلامة. أقف هنا وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أي استفسار؟ تفضل. هو بالنسبة للسبحة عموما يعني لا يستعمله إلا المبتدعة، وقل من يستعمله للذكر، لكن ليس معنى هذا أن لو واحد عنده مثلا يعني يريد عددا ويحب ويريد أن يكون يعني العدد مضبوط واستعمل السبحة من غير إظهار ومن غير رئاء وغيره يجوز، لكن الأصل استعماله في البدعة، ده الأصل، فضلا بقى أنك تحطي لي فيها معرفش حبات معرفش نوع إيه وتضع فيها لفظ الجلالة وهذه الأشياء فهيزيد البدع، واضح ازاي؟ لكن الاصل يجوز الانسان لو انسان مثلا امي او انسان لا يقدر على العد وعاوز يعد مثلا 100 حسنه 100 ذكر تسبيح تكبير الغير يجوز من غير اظهار، واضح؟ لكن لو بقى استعملها كما يستعمل هؤلاء بدع وبدع ضلاله والعياذ بالله. لا شيلها، هو دي الصفيق لما ترجع له هتعينه على الضلال. طيب كيف لطالب العلم أن يضبط العلاقة بين الطلب والإيه والعبادة، مع أن الطلب غالبا أو الطالب غالبا مخير على أغلب يجبر على أغلب. هو بالنسبة هنا الاثنين كلاهما متلازمان، العبادة مع العلم، والعلم يقسي القلب جدا، يعني العلم ده مهم جدا، كلما الإنسان زاد منه بحور ويقسي القلب. وكان سفيان يبكي ربما على كثرة العلم خشية أن يفرط في العبادة، فالإنسان لابد أن يجمع بين العبادة وبين العلم، وقليل العبادة وقليل العلم مع كثرة العبادة أفضل، العبادة أفضل، يعني الإنسان يحاول ينظر في قلبه، كلما وجد في قلبه قسوة أو غفلة لابد أن يجتهد في العبادة ويصلح القلب قبل أن يشغله العلم فيرى قلبه قد انفلت منه، وده مهم جدا.